ويقين المصطفى بأن الإيمان نفسه جائزة نفسه. الإيمان نفسه هو جائزة. فهل بشرهم بأنكم ستملكون الأرض؟ هل بشرهم بأن المستضعفين دول هم اللي هيبقوا إيه يمكنوا فيه؟ بشرهم بشيء؟ لا. قال لهم إيه؟ قالوا فإن نحن وفينا قال إيه؟ لكم الجنة. الله، لأنه يفرض أنه قال لهم لكم صحيح صحيح الدنيا دامت لهم، إنما يفرض أن منهم من مات قبل أن تدين الدنيا، يبقى ماذا يكون النبي قد صدق فيه؟ يبقى يقول لهم على الشيء المضمون، الشيء اللي بمجرد ما يموت حيايه حيلا قال لكم الجنة. ما أغرهمش أبدا بأنهم حيبقى أصحاب سلطان، إنما في حتة تانية قال لهم انت ستجلسون على البسط والدنيا ستدين ليكم ومش عارف ايه، وقض الله المستضعفين انهم يبقوا منهم يبقوا، انما في اول الباب قال ايه؟ قال لكم الجنة بس، يعني اياكم ان يطمع احد منكم في شيء من هذا. ولذلك الانصار محبوبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجي في غزوة حنين وقعد يدي للمهاجرين، فالانصار خدوا في نفسهم شوية، قام راح ايه؟ عمل لهم لفتة ايمانية. اللفتة الإيمانية قال لهم أن يفرح الناس بالبعير والشاة يأخذونه، وحسبكم أنتم أن تفرحوا برسول الله يرجع معكم. إيه السمو الإيماني ده؟ سمو إيماني كبير. يبقى دول كانوا بيقولوا لا ما تنفقوش عند رسول الله أحسن عشان ينفض، يقولوا لا يا سيدي مش هينفض، ده هم تركوا النعيم مش جايين عشان ياخدوا نعيم، وحسبهم ما وعدوا به من نعيم متيقن. نعيم متيقن لأن نعيم الدنيا كما قلنا مظنون، ونعيم الدنيا كما قلنا محدود، ونعيم الدنيا إما أن تفوته بالموت أو يفوتك بالتقلب، مش كده؟ لكن نعيم الآخرة أولا ملوش حد ينتهي عنده، ثانيا لا يفوتك ولا تفوتك، يبقى هو الأحسن. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، شوف بقى كلمة أهجاهي، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. كلمة الكتم دي ساعة ما تشوف حاجة تكتم حاجة لازم تفهم منها ان الكتم دي معناه منع شيء يريد ان يخرج بطبيعته، فانت عملت ايه؟ تكتم فيه، يقول لك اكتم الدم لانك كتمتوش يعمل ايه؟ يستطرقه. الله، كأن المال نفسه والعلم يريدوا ان يعمل ايه؟ انه يطلع كده للناس، اصحابه بيعملوا ايه؟ يحاولوا انهم يكتموه. كأن الفكرة الطبيعية في كل رزق سواء كان رزق مادي او رزق معنوي انه يعمل ايه؟ يستطرق، عشان هو مخلوق، كل شيء مخلوق لخدمة الإنسان، فلما يجي واحد يحوز شيئا مما هو مخلوق لخدمة الإنسان ويحجبه، يبقى منعه عن رسالته ولا ما منعوش؟ طب ما هو كل شيء معمول لخدمة بني آدم، ما دام معمول لخدمة بني آدم، لما أنت تعوقه عن هذه الخدمة يبقى زعلان ولا مش زعلان؟ فليتسع ظنكم إلى أن برضه الجمادات تزعل، زي ما قلنا الجمادات إيه؟ فما بكت عليهم الايه؟ يبقى بتبكي، بتبقى ايه؟ بتبكي، مش البكا بس هو تشوف الدموع كده والبتاع. يبقى اذا قال لا، ويكتمون ايه؟ ما اتاهم الله من فضله. يا اخي هو بتاعتك وانت ليك فيها حاجه؟ ما الذاتيه فيه؟ انت ما جبتهاش. ده انا اريد ان انزل الى الكون حولك تجد كله اغيار. بقى انت في حياتك ما شفتش قادر بقى عاجز، ما شفتش غني بقى فقير، ده هي دول عشان كده، هي ايه؟ دول عشان كده، عشان ما فيش ما تستقرش حاجه قدامك كده، وما من واحد الا ويمر امام عينيه وفي تاريخه وفي سمع من يثق بكلامه ان كان وبقى وصار كان. طب ما دام كده لماذا لا تعتبر الاغيار تمر به؟ وبعد ان كنت يطلب منك ان تعطي يطلب من الغير ان يعطيك، ما تبكي هذه علشان الاغيار لو جات لك تنتج لك ايه؟ منفذ راحه.

ولا باليوم الاخر ومن يأتيه لا يؤمن بالله والذين يفقرون ولهم رئاء الناس. ما هو ما ينفكش رئاء الناس الا الايمان مش عنده متضح. لان لو كنت تعلم انك تريد ان تبيع سلعة وفيه تاجر يديك فيها اغلى وتخيب وتديها للاقل تبقى خايب ولا مش خايب؟ قال لك مادام انت عايز رئاء الناس يبقى ما عندكش ايمان بمين؟ باللي بيشتري اغلى. يبقى في عالم الاقتصاد او في عالم التجارة تبقى راجل خايب ولا مش خايب؟ تبقى راجل خايب. ولذلك كله ليحذر كل واحد حين يعطي مش ان يعلم انه اعطى، لا ان يحب ان يعلم انه اعطى. انما كل يعلم انه اعطى يمكن لها ميزة، انما انت لا تحب ان يعلم انك ايه، مش انت تعمل ادعاء انك انت وتفضح المسألة كده. ولذلك النبي قال يا رجل انت صدق فاخفى مش كده حتى لا تعلم شماله ما صنع ايه. ليه؟ ام قال لك لان مهما كان اليد العليا خير من اليد السفلى، فاستر على الناس سفليتهم دي، استرها عليهم، ما تخليهاش يعني واضحة كده ولا مفهوم ولا لا. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد ان يضيق على مجال الاعطاء، فقال ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. خلاص يبقى التانية شوية. ام قال لك يمكن عايزها تبقى اسوة، عايزها تبقى ايه؟ تبقى اسوة. لكن المهم ان لا تحب، انت ان لا تحب، لان هو لما يقول لا اوعى تنفق الا اذا كان ما فيش فيك رياء يحرم الناس المحتاجين من عطاء معطي. يقول لك لا يدفع وخده منه وهو اللي خسران ما خدش ثواب. انما المجتمع انتفع ولا لا؟ المجتمع انتفع. ولا يؤمنون بالله، لانه هو المعطي وهو اللي يجب انني اودع سلعتي في ايده. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، لانهم كانوا يؤمنون باليوم الاخر كانوا يشوفوا الايه؟ الجزاء الباقي. فانت اذا كنت تحب نعمتك فخذ النعمة وحاول ان تجعلها مثمرة. مثمرة يعني ايه؟ يعني تديك ايه؟ تديك ثمرة اكتر. طب اللي جيه في ماله ولا تصدقش بيه وانفقه حتى على نفسه، لها المسألة بتاعت المال وعمر المال معه عند هذا الحد ولا لا؟ طب واللي ادعى عشان يقيمه في الآخرة يبقى طول عمر ماله ولا مطولش؟ يبقى عدو ماله ولا لا؟ لأنه لم يستطع انه يعمل ايه؟ انه هو يثمره. ولذلك يقول لك انت فعلت ليقال وقد قيل، لكن هل قال له ما تفعلش؟ لا، افعل عشان الناس هتنتفع غصب عن عينك، غصب عن ايه؟ زي البخيل مثلا مقعد يكنز يكنز حرم مين؟ وبعدين ما هو النزهي جاي، النزهي مال المحروم لمين؟ للنزهي. وما فيش حد يقدر يضحك على خالقه ابدا، يعني يقول انا اديتك نعمة وانا يا رب مش مديها لحد، يقول ما تديهاش. انما ستيسر السبيل لطائع لي. اوعى تفتكر انك انت انا ضحكت علي ابدا، انت بخيل حرمت نفسك خلاص ادي واحدة، وبعدين ادخرت. طب هتدخر لمين؟ من الناس جايين، الناس جايين، وما دام الناس جايين يبقى انت اللي رزقك ضيق وهم اللي هياخدوه، اللي يبقى ايه رزقهم هم اللي ايه؟ هم اللي واسع. وايضا فانك ايضا حين تمنع المال عن الغير يسرت سبيلا لمن يبذل. ليه؟ افرض ان واحد كريم قوي والكرم بتاعه لا يدعه يعني يتوارى من السائل، والناس لها امل فيه وكل واحد يجي يقول له دي كذا دي كذا، وبعدين دخله ما نهضش بتبعاته. مين ان كان عنده فدانين يقول لك ما تبيع فدان ايه؟ تتبعبح في الناس اللي بيعوزوا وبتاع وحاجة، ليه بتزيد فدان؟ طب لما يحب يبيع فدان مين اللي هيشتريه منه؟ الكنزي اللي قاعد يدبقهم له كده.